السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي في الله وأخواتي في الله، وهذا عود حميد إلى دروسنا في برنامج قوارير. وكنا قد بدأنا بحول الله وقوته في الحلقة الماضية موضوعا تحت عنوان أخطاء النساء، رصدنا فيه عشرات الأخطاء، من الأخطاء التي تقع فيها بناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا. وتكلمنا عن أخطاء النساء مع إقرارنا بأن الرجال لهم أخطاء أكثر من النساء، ولكني أردت أن أهدي بعض العيوب لأخواتي المسلمات حتى يحذرن منها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. أملي في الله عز وجل، ثم في كل مسلمة تسمع أن تسمع هذه الأشياء بهذه الروح: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. أنا ما أتكلم فيها إلا شفقة عليك أختي في الله، وإلا حبا لما ينفعك أختي في الله. والله أسأل أن ينفعك بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع. أخطاء النساء، لماذا نسلط المجهر على أخطاء النساء دون أخطاء الرجال؟ الجواب: لأن صلاح الأمة موقوف على صلاح النساء. فاللهم أصلح بناتنا، وأصلح زوجاتنا، وأصلح أمهاتنا، وأصلح أخواتنا وخالاتنا وعماتنا يا رب. اللهم أصلح كل مسلمة يا رب، اللهم آمين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أخطاء النساء في باب العقيدة، وعن أخطاء النساء في الثياب، وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسير. أخطاء النساء في الأفراح، أخطاء النساء في الأفراح ما هي؟ الخطأ الأول، ويا ليت كل مسلمة تسمع تكتب، الخطأ الأول في باب الزواج والطلاق والأفراح، الخطأ الأول: العزوف عن الزواج بحجة إتمام الدراسة. العزوف عن الزواج بحجة إتمام الدراسة. تجد الفتاة يأتيها الخاطب، تلو الخاطب، تلو الخاطب، وهي ترفض هذا وتعرض عن هذا ولا تنظر إلى هذا. ليه يا أختي الكريمة؟ لماذا تعزفين عن الزواج؟ أنت مش عايزة تتجوزي ليه؟ تقول لك أما كمل تعليمي الأول. طيب اتعلمت، لسه ما أخذ الماجستير، وبعد الماجستير لما أخذ الدكتوراه، وبعد الدكتوراه لما اشتغل بقى وأحقق ذاتي، وبعد ما تشتغل لما اشتري سيارة ويبقى عندي كذا وكذا وكذا. أو أخرى تعزف عن الزواج، ليه مش عايزة تتجوزي يا بنتي؟ تقول لك جواز إيه؟ أخلي واحد يتحكم فيا، افعلي لا تفعلي، اخرجي لا تخرجي، أنا كده حرة. أقول لك يا أمة الله، إذا عزفتي عن الزواج صدقيني والله العظيم سيأتي عليك زمان تقرعين فيه سن الندم وتعضين فيه على الأنامل من الندم. يا بنتي الراجل اللي بيقول أنا أستطيع أن أحيا من غير زوجة واهم، والمرأة التي تقول أستطيع أن أحيا بلا زوج واهمة. الرجال للنساء خلقوا ولهم خلقت النساء، النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. هذه طبيبة من الحجاز معها دكتوراه في الطب وعيادة مشهورة وسيارة وأموال كثيرة في البنوك، كتبت مقال بعدما تخطت 40 تقول فيه خذوا مني شهاداتي، خذوا مني عيادتي، خذوا مني سيارتي، خذوا مني أموالي وأعطوني كلمة ماما. يا بنتي أنت الآن تطلبين وغدا قد تطلبين ولا تجدين. أنت الآن جميلة وشابة يتطلع إليك الرجال، وبعد إما الموت وإما المرض والوحدة. فاتق الله في نفسك، وإذا جاءك صاحب الخلق والدين فلا تتلكئي. هداني الله وإياك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، منور قناة الخليجية والله. الله يعزك ويبارك في عمرك. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. دلوقتي يا شيخ مسعد احنا في اسبوع واحد جه فيه عيد الأم والمولد النبوي. نعم. فدلوقتي احنا نعمل ايه في يعني نجيب هدية لأمنا ولا ما نجيبش؟ ودلوقتي لو زعلت هنعمل ايه؟ حاضر، ابشر. ربنا يخليك يا شيخ مسعد، اكرمك الله، جزاك الله خير. تابع معي ان شاء الله. متابع يا اخواني ولا اتصال اخر؟ متابع. طيب، الخطأ الثاني الذي تقع فيه النساء في باب الزواج والطلاق التساهل في اختيار الزوج. تقول لي يا شيخ الله ما انت بتقول لي اتجوزي، ما تؤخريش الزواج لحد ما تكملي التعليم او لحد كذا وكذا. تقول لي برضو الخطأ الثاني التساهل في اختيار الزوج. أيوة، وأنا مش عايزك تتجوزي أي جوازة، مش عايزك تقبلي تكوني زوجة لأي رجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قالك وقال كل مسلم ومسلمة في شأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك منك، من نفسك. نفسك تأمرك بالسوء وبالخير أحيانا، إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمر أبدا إلا بالخير. عايزة تتجوزي اختاري اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختاره لك. طب والنبي اختار لمين يا عم الشيخ؟ اختار لك صاحب الخلق والدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واسمعي إلى العجب العجيب العجاب. هل سمعتي عن زواج والد عبد الله بن المبارك؟ المبارك والد الإمام عبد الله بن المبارك كان مولى تركي، أصله عبد تركي، اشتراه سيده وجعله حارس على حديقة للرمان، ونزل ضيف على سيده في يوم من الأيام فقال السيد للخادم المبارك ائتنا ببعض ثمار الرمان، ففعل. أول ما وقعت يد الضيف على أول رمانة عندما هم بأكلها ردها وقال إن فيها حموضة إنها سيئة، فغضب صاحب البستان ووبخ خادمه المبارك وقال له هل عميت؟ ألم تذقها؟ كيف تأتي بها وفيها حموضة؟ قال والله ما ذقتها، ومنذ عملت عندك حارسا عليها منذ سنة لم أذق منها رمانا. قال انصرف. ثم سأل أصحابه عنه فصدقوه، أيوة كلامه مظبوط، هذا أمين عف، فبعث له وقال: أيها المبارك، إن خطاب ابنتي كثر، فممن أزوجها؟ قال: إن كنت من اليهود فإن اليهود يزوجون من أجل المال، وإن كنت من النصارى فإن النصارى يزوجون من أجل الجمال، وإن كنت من المسلمين فإن المسلمين يزوجون من أجل الدين والخلق، وإن كنت من العرب يعني غير المسلمين فالعرب يزوجون من أجل الحسب والنسب، فمن أي الأصناف أنت؟ فدهش سيده وقال: أنت حر وأنت مستشاري من هذه اللحظة، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ قال: رضيت. فتزوجها، فخرج من هذا الصلب الطاهر إمام الدنيا في زمانه سيدنا عبد الله بن المبارك. يا بنتي لما تيجي تختار زوج مش المهم عندك يبقى شعره سايح ونايح وواقع على عينيه وكل شوية يعملوا كده، أو عينيه ملونة، أو وضع بيضاني كده وحليوة. يا بنتي اختاري واحد عنده دين وعنده خلق، أيوة يكون مقبول الشكل ماشي، لكن يكون عنده دين، ده المهم، وعنده خلق. لا تتساهلي في الزواج من أي أحد، اسألي الراجل ده اللي متقدم لي بيصلي ولا لا، أمين على دينه ولا لا، هيكون أمين على عرضي ولا لا، ممكن الراجل ده من خلاله أدخل الجنة ولا لا، هيعني على طاعة ربي ولا لا. إن كانت الإجابة بالنفي فإن ملء الأرض من أمثاله لا تساوي بعرة. ولا تنسي أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثلاثة من أخطاء النساء في باب الزواج: المغالاة في المهور. المغالاة في المهور، وقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره، أفضل زواج اللي ما نكلفش فيه العريس تكاليف عظيمة في بركة. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لواحد من أصحابه: التمس ولو خاتم من حديد. والخاتم الحديد ده كان مهر لامرأة. قال له: معاك حاجة تتجوز بيها تدفعها مهر؟ قال له: ما معيش. قال له: التمس ولو خاتم من حديد. فلم يجد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال له: حافظ سورة كذا. في رواية قالوا البقرة. قال: حفظها كذا وكذا من القرآن، وهذا هو صداقها. مش عايزين مغالاة. احنا عندنا في مصر على سبيل المثال 9 مليون بنت عانس عدت 35 سنة وهي بلا زوج، دي مصيبة. في دول الخليج وصلت نسبة العنوسة إلى 30%، مع أنهم في ثراء وفي نعمة، سأل الله أن يديم عليهم فضله وأن يرزقنا مثلهم وخيرا منهم، اللهم آمين. العنوسة، فنقعد نغالي على الشباب والبنت نفسها تغالي. أنا عايز شبكة قد كده، واحد بيسمع أعاجيب عن الشبكة والهدية الذهبية التي تقدم للعروس في بلاد كثيرة من بلاد الحجاز مثلا، ذهب كثير كثير. هذه المغالاة ليه؟ هذا خطأ فادح. 4 من أخطاء النساء في باب الزواج: إلباس الخاطب لخطيبته هدية الزواج الذهبية الشبكة قبل العقد. هو خطبها وجايب الذهب، يمسك إيديها ويلبسها الذهب، هذا كله حرام، لأن ببساطة الخاطب أجنبي ما ينفعش يلمسها. يجوز له أن يمسها بعد أن يعقد عليه، بعد ما يكتب الكتاب، قبل كده حرام، بقول حرام، دي أجنبية. الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، إزاي تمسك إيديها وتلبسها الخاتم وتسقيها شربات وتسقيك وتقبلها في صدغها والكاميرا تصور وعين تقبل أمها وتحضن خالتها، دي كلها نساء أجنبيات عنك. أنت ممكن في أي لحظة تفسخ الخطبة وتتجوز خالة العروس أو أم العروس، ما أنت لسه ما تجوزتش. فهذا شرعا يا أمة الله لا يجوز، فاتق الله في نفسك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا. الحمد لله. يا شيخ مسعد عامل ايه؟ خير ونعمة. اخبارك؟ الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال كده والله عن العقيدة كده يعني. اتفضل. هو ايه الفرق بين القضاء والقدر والابتلاء؟ وايه هو كيف اكون ولي من اولياء الصالحين يا شيخ؟ خلاص؟ حاضر. وفي سؤال ثاني معلش يا شيخ انا اسف. نعم. لماذا انزل الله الاسلام على عدة اصول ما انزلوش على اصول واحد؟ ايه الحكمة في ده؟ لماذا انزل الله ايه؟ الاسلام على اصول على عدة اصول، يعني ما انزلوش على سيدنا محمد فقط بس يعني. حاضر. لماذا ايه الحكمة في ذلك؟ حاضر. ماشي يا شيخ، شكرا يا شيخ، ربنا يجزيك الله خير، عنا خير ان شاء الله. حياك الله. الله يعزك. اتصال اخر يا اخواني. نستأنف. نستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن؟ سامح حضرتك، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ الحمد لله. لباس. ألو. سامعك، تفضل. أنا بقى شخصي على أنا أسأل، أنا مدرب على الرياضة. كويس. مدرب للرياضة. طيب. وتخصص بتاعي سباحة. ها. أنا أسأل هل يجوز تعليم الصغار سباحة، الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد سباحة؟ هل يجوز تعليم؟ هم يعني غير مسؤولين. هل يجوز تعليم الصغار السباحة؟ اسمعني هداك الله. سؤالك. نعم. سؤالك بتقول هل يجوز تعليم الصغار ايه السباحة؟ نعم السباحة. السباحة؟ هل يجوز تعليم الصغار السباحة؟ طيب. السباحة. زي السباحة الغير مسطور. حاضر. لكن لم يبلغوا سن الرشد بعد. طيب أبشر. سؤالك وصل، هجاوبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا أخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. أولا عايز حضرتك تبقى تدعي لي. الله لي ولك الهداية والسداد والثبات على الحق. اللهم أمين. اللهم أمين يا مولانا. معلش أنا ليه مداخلة صغيرة، مفيش سؤال مباشر يعني. أنا بتكلم على الجواز للمرة التانية، يعني النهاردة الزوج بيبقى عنده مشاكل في بيته بيدور على زوجة تانية، مش بالهدف التعدد اللي هو الهدف الديني أو منظور الديني يعني. ومع وجود طبعا الشقق اللي هي الإيجار الجديد، فهنا بشوفه تجربة وده حصل لي، وبعد كده ما بتتحل مشاكله مع زوجته بيرجع تاني للزوجة الأولية وبيطيح بالزوجة التانية، على عكس الأول يعني كنا بنشوفه بيسيب بيته الأولاني وولاده وكده. فدي بقت مشكلة كبيرة جدا يا مولانا، وحاطلة كتير، مش معينا بس، لا مع ناس كتيرة يعني. فأنا عايزة حضرتك برضو كلمة لل يعني فين الضمير يعني الجواز ده، حضرتك فهمت انا اقصد ايه؟ فهمت يا فندم. حاضر. ربنا يبارك في حضرتك، ما تنسانيش بدعائك. ربنا يصلح حالنا وحالك ويغفر لنا ولك، يسترنا وياك في الدنيا والاخره. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. انا كنت عايز اسال حضرتك بس كام سؤال كده. اتفضلي. اول حاجه، يجوز رضاعه واحده مسيحيه ترضع طفل مسلم؟ حاضر. دي حاجه. ثاني حاجه، انا ليا اخويا يعني الله يرحمه كان في شغله، سبحان الله يعني كان في شغله وجه من الشغل سبحان الله كان كويس كل حاجه ومكلمينه، ما فيش تعب ولا مرض ولا اي حاجه، ويعني اتوفى في ساعتها موت فجاه يعني في حضن والدته يعني. فانا بقول لحضرتك يعني تقول لها كلمتين ان الموت في الفراش ده بيبقى سبحان الله متهيألي شهاده. والحمد لله كان عايز ولينا بان انا لبست النقاب وسمعت لحضرتك كده. نعم. السؤال طيب نستأنف يا اخواني ولا في اتصال؟ الصوت عندي عندكم مش قوي، صوت المتصل ما بسمعوش كويس، ارفع الصوت. ايوه اختي الكريمه سلام عليكم. ايوه الحمد لله، بقول لحضرتك ان انا يعني الحمد لله ولبست النقاب و مش سامع السؤال كويس. يعني سمعت حضرتك شريط شبهات حول النقاب وكذا شريط لحضرتك يعني الحمد لله. الى ما يصلحوا الصوت. الصوت مش سامعه. طيب ها السؤال سامعك اهو، قولي. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من أخطاء النساء في موضوع الزواج والطلاق ذهاب المرأة إلى ما يسمى بالكوافير. فتجد المرأة بحجة أنها في الفرح وفرحها تذهب إلى رجل شغال حاجة اسمها كوافير، واللي بيوديها مين؟ زوجها أبوها. والكوافير بقى ده رجل غريب يضع يده على شعرها وعلى خديها وعلى عنقها ويضع المساحيق، وهذا كله حرام وشر عظيم، هذا خطأ فادح. طب ما تجيبي يا بنتي واحدة يعني تزينك في بيتك، وعايزك لما تتزيني لا تتزيني بزينة حرام، فيش تنمص، فيش وشم، ما فيش أي زينة من الزينة التي حرمها الله عز وجل. نعم. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب، وأنا آسف أن أقول هذا لكن هذا خطأ موجود، كشف بعض العورات المغلظة في إعداد العروس في ليلة البناء، وهذا حرام. لا يجوز للمرأة أن ترى من امرأة شيء من العورة المغلظة إلا عند الضرورة، كأن تكون طبيبة مثلا. إنما عورة المرأة أمام المرأة من الركبة وإلى السرة، هذه الجزئية لا يراها أي أحد من النساء اللهم إلا لضرورة، وهذا الذي يحصل في الأفراح ليس بضرورة، هذا حرام. حتى لو كانت أمك هذا حرام لا يجوز. كذلك من الأخطاء في موضوع الزواج بالنسبة للنساء، زواجه هم الزواج، توهم بعض النساء بأن تزوجها من نفسها لواحد غريب بدون إذن الولي هذا زواج. واحدة تقدم لها واحد والدها رفضه، يقول لها الولد ده يقول لها أبوك ده رجل معقد، إيه هنكتب ورقة لبعض زوجيني زوجتك وكده تجوزنا، اللي بيسموه زواج عرفي، ده زواج سري، هذا زنا، هذا زنا، ده مش زواج. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك. أكرمك الله. بقول لحضرتك الحكمة بتاعت الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله زادتنا محبة وتفائل. نعم. وزادتنا الحمد لله تطبيق للسنة. نعم. الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك، انا في التشهد استحي ان اقول اللهم صل على محمد. نعم. فبقول سيدنا محمد، ما اقدرش اقول محمد كده. نعم. فهل يجوز؟ وكنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني معلش. نعم. يعني الايام دي في عاطفه كده جايه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في حاجه وردت في الاحاديث او الاجتهادات اعملها ان انا احلم بالرسول عليه الصلاة والسلام واسألك الدعاء ان ربنا يرزقني رؤيته الشريفة. الله عز وجل ان يرزقنا واياك ربنا يخليك، رؤيا صالحة مرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون من عاجل بشرانا لرؤيته في ارض المحشر في الجنة ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. صلاة اخر يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامع حضرتك اتفضلي. نعم. من فضلك يا شيخ عاوز اسال على مساله شراء منزل. نعم. ليس لدينا منزل يعني نحن نؤجر، لكن الشراء سيكون باستعمال القرض. نعم. وليس لدينا لا بنك اسلامي ولا من سيقرضك مبلغ يعني لشراء المنزل. هل ترى نشتري المنزل بالقرض لغرض السكن فقط والاستقرار، أم نبقى دائمة الإيجار؟ طيب حاضر، هجاوبك إن شاء الله. أبشري. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبقى بنتي لو زوجتي نفسك من غير ولي فنكاحك باطل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعين التابعين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، تفضل. أود طرح سؤال فيما يخص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، تفضل. علموا أولادكم لسبع واضربوهم لعشر. نعم. وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. أي السن بالتحديد بالضبط؟ 4 سنوات، 5 سنوات، 3 سنوات، 7 سنوات، 6 سنوات، يتم التفريق بينهم في المضاجع. أبشر. سؤال ثاني. تفضل. هل يجوز للرجل أن يلتقي مثلا ببنات عمته أو بنات خالته أو زوجة ابنة عمتي؟ يعني حتى ولو كانت مأدوبة عشاء أو مغدوبة غداء وكانوا على حجاب شرعي. حاضر. أبشر. حتى ولو كانوا يرتدون الزي الشرعي. حاضر، هجاوبك إن شاء الله. والسؤال الثالث فيما يخص إنسان بسيط جدا يريد شراء سكن أو بناء سكن، هل يجوز له أن يتعامل مع البنك؟ حاضر. أبشر. للاستفادة من قرض. حاضر. حتى ولو كان البنك يشترط عليه نسبة فائدة. أبشر. شكرا. معي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة صراحتك مع شوية أسئلة. تفضل. بالنسبة عايزة أعرف الهيئة دلوقتي، أنا ركعت في الصلاة، بعد ما أرفع من الركوع إيدي أحطها على صدري ولا أحطها في جنبي؟ حاضر. بعد الرفع من الركوع. أبشر. وبعدين دلوقتي مثلا أنا بقرأ قرآن قاعدة مش في صلاة، يعني بقرأ قرآن وجات لي سجدة، أكبر وأسجد؟ مش أكبر أرفع إيدي، لأ، يعني أكبر ببقي وأسجد، ولا أنزل أسجد وأقوم عادي وأكمل قراءة وأقول حاجة في السجود ولا لأ مثلا؟ حاضر. معلش حاجة كمان، دلوقتي مثلا وأنا بتوضى وبصلي في الاثنين ببقى عاملة شعري ضفيرة أو عاملة كحكة، يجوز أتوضى وأنا عاملة كحكة أو ضفيرة ولما أجي أصلي برضه يبقى أسيبه كده بكحكته والضفيرة، ولا لازم أفكه بحيث كل حاجة بجسمي تنزل تسجد معايا؟ وكذلك برضه لو لابسة عباية وزررتها أفك زرايرها يعني، ولا بحيث يعني كل حاجة تبقى المفروض تنزل تسجد معايا يعني؟ حاضر. في السجود. حاضر، هجاوبك إن شاء الله. هجاوبك. التشهد في الصلاة. نعم. التشهد كله في الصلاة يعني. نعم. التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. كله في الصلاة يعني، يتحرك تقول لنا الصيغة كاملة يعني. حاضر. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال آخر يا إخواني. طيب نستني. وهذه مخالفات تقع فيها النساء في باب المعاشرة بين الزوجين. واحدة بقى ست متجوزة، إيه الأخطاء التي تقع فيها الزوجات؟ أولا النشوز على الزوج وعدم طاعته، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. امرأة ناشز يعني لا تطيع الزوج مع أنه لا يأمر إلا بالمعروف. نعم، لو أمر بالحرام فلا طاعة له عليها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجك ما بتسمعيش كلامه ليه؟ لا يأمرك إلا بالخير، ليه بتخلفيه؟ اسمعي لهذا الحديث. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. حق الزوج يا بنتي عظيم جدا، انت بعد زواجك اكثر رجل له عليك حقوق زوجك، حقه بقى مقدم حتى على حق الاب والام. روى الترمذي واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. عمة عمران بن الحصين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ أنت متجوزة؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أعشر بالمعروف وأصنع كل ما يرضيه إلا ما كان فوق طاقتي. فمن أعظم المشاكل الزوجية، من أعظم الأخطاء النسائية للنساء المتزوجات، النشوز على الزوج، عدم طاعة الزوج، وهي المرأة الناشز تبقى سبب شقاء لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوج الصالح، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. إنها امرأة ناشز لا تطيع بسبب كرب وضنك ونكد دائم ومستمر في البيت، وجلابة لبغضة الزوج لها، فاتق الله يا أمة الله. كذلك من أخطاء النساء المتزوجات التقليل من الإنجاب والسعي لتحديد النسل من غير ضرورة، لا هي مريضة ولا عاجزة عن التربية ولا هي تتعلم علم شرعي ولا ما فيش أسباب، مش عايزة تخلف ليه؟ تقول لك كفاية عليا خلف ولد واحد أو ولد وبنت، أسرة صغيرة حياة أفضل. طب ليه مش عايزة تنجبي؟ تقول لك عشان أبقى رشيقة حتى أحافظ على جمال قوامي، على ملاحتي وعلى رشاقتي. اسمعي اسمعي كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فكأنه امتدح المرأة الولود. وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواسية، المواسية اللي بتعين زوجها، المواتية التي تطيعه في غير معصية. خير نسائكم الودود، المرأة المتحببة لزوجها، تبحث عن الأسباب التي تجعل في قلبه ود لها، بتحبه بتخليه يحبها. خير نسائكم المرأة الودود الولود المواسية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. دي مصيبة. كذلك من أخطاء النساء في باب المعاشرة الزوجية طلب الطلاق من غير ما بأس، من دون سبب شرعي. ده خطأ واقع فيه يمكن 90% من النساء، كل ما زوجها يزعلها أول كلمة تنطق بها: طلقني. دايما على طرف لسانها مع كل غضبة وكل مشكلة: طلقني طلقني. يا بنتي اتق الله في دينك، اتق الله في نفسك. اللي بتقوليه ده مصيبة. اسمعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه أبو داود وابن ماجة: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كارثة كارثة. عايزة تطلقي ليه؟ في سبب شرعي؟ رجل لا ينفق عليك، رجل لا يحصنك، رجل ما عندوش دين، خمرجي مرابي سبب دي، عايزة تطلقي ليه؟ إن كنت عايزة طلاق من غير سبب شرعي النبي قال حرام عليها رائحة الجنة. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ خير ونعمة. معلش بس هسأل حضرتك يعني كم سؤال، يعني سؤالين بس. اتفضلي. انا اختي تزوجت بقالها 3 شهور بالضبط، وقبل ما تتزوج يعني كان والدي سايب لها مبلغ للجهاز الله يرحمه، يعني هو متوفي. نعم. فجت قالت ان شاء الله لو ربنا وعدني بزوج صالح هطلع 200 جنيه للناس الغلابة يعني. نعم. فجي المبلغ ده ما قضاهاش خالص، بل استلفنا عليه كمان يعني. فده اول سؤال وما طلعتهوش. نعم. تاني سؤال، انا عارفة ان هو بيتكرر بس انا عايز اسمع الاجابة من حضرتك. يعني انا طبعا والدي برضو يعني قبل ما يتوفي يعني ساب لي 2000 جنيه، فانا حطهم في بنك اسلامي، المصرف الاسلامي، فانا دلوقتي باخد عليهم عائد على المكسب والخسارة في الزيادة وفي الناقص. يعني عايز اعرف بس العائد اللي انا باخده ده كل شهر بجيب منه طلباتي عشان انا مش شغالة وبراعي والدتي عشان تعبانة، هل ده حرام ولا حلال؟ حاضر. جزاك الله كل خير. بارك الله. طيب الاخت اللي قالت لو ربنا رزقني بزوج صالح، صاحبة السؤال اللي قالته الان، تعمل ايه؟ عجزت عن الوفاء بهذا النذر، تعمل ايه؟ اعملي كفارة يمين، اكل 10 مساكين او اكسي 10 مساكين، مفيش فلوس تطعمي او تكسي يبقى صومي 3 ايام، وحط الفلوس في بنك فيصل الاسلامي وخذ العائد. هكذا قال بعض مشايخنا الاكارم الكبار، وان كان في الامر خلاف لكن لا نريد ان نضيق واسعا لا سيما في مثل حالتك. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت كنت عايز اسأل عن يعني انا بضطر احلف ايمانات كثيرة من اولادي وكده، بضطر ان انا احلف كثير، فينفع فدية اليمين اجزأها مثلا على دفعات يعني العشر مساكين اطعام 10 مساكين؟ سؤال. يعني دول علي ايمانات كثير، يعني ممكن يبقى 10 ايمانات مثلا. ممكن يا فندم تسمعيني؟ اه. انت لما بتحلفي والله العظيم ما انا عاملة كذا، ايوه، بتبقي فعلا ناوية تنفذي اليمين؟ ايوه. ولا انت بطرف لسانك على طول والله والله والله؟ لا لا لا انا ببقى يعني عايزة الموضوع ما يحصلش. حلو قوي. اه. طيب شوف انت حلفتي قد ايه؟ اه. واعملي كفارات يمين، مش فاكرة؟ يجوز يعني حضرتك على دفعات يعني طبعاً. ممكن خرج 10 20 كده؟ يجوز. اه طيب، بعد اذن حضرتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب جزاك الله خير. بالنسبة لوقت لو انا في الصلاة، صلاة الفرض، يجوز ان انا اخرج من الصلاه للاهميه؟ يعني مثلا اختي جايه من سفر من بورسعيد وعارفه انها على الباب، ولو انا ما فتحتش هتمشي. سؤال. سؤال. سؤال. نعم. الباب في جهه القبله؟ لا، احيانا بيبقى لا. الباب لو في جهه القبله وانت لوحدك في البيت وخبطوا عليكي وانت عارفه ان اختك، امشي خطوات. لو 10 خطوات يجوز؟ يجوز، انها حركه للضروره، لا حد لها. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأولاني، أنا ووالدتي مختلفين في موضوع إن هي يعني على طول تقول نظرة ليك يا شيخ يا بدوي، وإن هي عايزة تروح تزور مقام الشيخ البدوي والسيدة زينب. نعم. والحسن. نعم. والحسين. ماشي ماشي، وصلت الرسالة، كملي بقى السؤال. ايوه، فانا بقول ايوه انا بقول لها يعني ان دي دي حرام يعني، وان انا ان هي تقرا الفاتحه ليهم وكده، انا بقول لها ان حرام. أيوة. بس انا مش عارفه. السؤال الثاني. نعم. ان انا كنت نادر يعني في حاجه حصلت لي، لما تحصل ان شاء الله نادر عليها نادر. الحاجه حصلت وانا نسيت النادر فعلا جدا، يعني ناسيه مش قادره افتكره، بحاول افتكره مش قادره، فعايزه يعني اشوف ممكن اعمل ايه، يعني هل اندر نذر من جديد ولا ربنا يغفر لي عن النذر اللي نسيته؟ طيب، اما النذر اللي انت نسيتيه، فاكره انك نذرتي، لكن ايه بالظبط مش فاكره، اعملي فيه كفاره يمين. مش فاكره النذر نفسه كان ايه، يعني هل انا نذرت ان انا اطلع فلوس، ولا نذرت ان انا اروح اطلع في مسجد، مش فاكره ايه النذر. طيب خلاص، السؤال وصل، اسمعي الاجابه بقى. النذر اللي انت نذرتيه زمان ومش فاكره هو ايه بالظبط، لكنه نذر، اعملي فيه كفارة يمين، اطعمي 10 مساكين او اكسي 10 مساكين، مفيش فلوس يبقى صومي 3 ايام متتابعة أو متقطعة. أما قراءة الفاتحة لولي صاحب ضريح كما يقال، طب ده هو والي بيقوله والي، نقرأ الفاتحة ليه؟ عموما لا تشد الرحال، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لا نشد الرحال إلى مسجد عشان الولي أو عشان الضريح أو عشان كل هذا الكلام، هذا الكلام كله باطل باطل. وانصحي لأمك والله أسأل أن يرزقنا وإياها الهداية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة يا شيخ لو سمحت، أنا عندي والدتي، حضرتك بتتكلم عن حسن المعاملة مع الزوج وكده. نعم. عندي والدتي مش متسلطة، ولكن إذا ما كانتش مثلا تفزع في والدي أو كده، هو دماغه صعبة شوية. ولكن أوقات بيبقى شخصيته ضعيفة، يعني إذا ما كانتش هي توجهه هو ما بيعملش حاجة يعني. نعم. فإحنا بنبقى مشفقين عليه وفي نفس الوقت مشفقين عليها هي من عقاب ربنا. يعني توجهه بكلمات غليظة ولا بأدب ولطف؟ لا بكلمات غليظة، ولكن هو يعني مش هيتصرف صح إلا بكده. نعم. سبحان الله يعني. نعم سبحان الله. فإحنا بنبقى مشفقين عليها هي، يعني هي بيبقى معاها حق كتير. ولكن إحنا بنبقى مشفقين عليها من غضب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فإحنا مش عارفين يعني برضك، إحنا ما بنيجي نوجهها تقول أنا أعمل إيه، أنا بزهق أنا بعمل، وطبعا بتبقى هي متضايقة جدا ومخنوقة. وصل. مش عارفين يعني سبحان الله نعمل ايه، لان احنا خايفين عليها جدا يعني. هجاوبك ان شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. امرأة تنصح لزوجها لكنه لا ينتصح الا اذا كان الكلام منها بغلظة وبشدة، ونصحها فيه المصلحة. تعمل ايه؟ اولا اللسان الذي يقطر مرار ممكن يقطر شهد، ممكن بدل ما تقول اسمع يا راجل انت، تقول له يا ابو فلان الله يبارك لك ويهديك انا بحبك وعايزة مصلحتك، وتكلمه. فعموما لو هي شايفة ان الاسلوب الناجع معاه وبتعمل كده وزعلانة ومش عارفة تعمل ايه، ما تباتش ليلة الا بعدما تقول له سامحني ادعي لي، انا والله عايز المصلحة بس كلمتك كلام ناشف شوية سامحني. فاذا عفى يبقى خير وبركة ان شاء الله. اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليا سؤال يا شيخ من فضلك. اسمع تفضل. عندي مال مدخر. نعم. وبلغ النصاب. نعم. هل اخرج الزكاة من نصف المال المدخر ام من الراتب الشهري الذي اتقاضاه؟ نعم. حاضر. وشكرا. بارك الله فيك. عندها مال مدخر بلغ النصاب، يعني بلغ نصاب 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام ذهب عيار 21 أو 113 جرام ذهب عيار 18، عندي فلوس تساوي هذه القيمة، وحال عليها الحول الهجري وخلت من الديون، اليوم اللي هطلع فيه الزكاة أجمع كل مالي عليه حتى المرتب اللي أنا قبضته من ساعة، أجمع كل مالي وأخرج على 1025 جنيه إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت نصرانية. الحمد لله الذي هداك للإسلام. الحمد لله رب العالمين. نعم. والمهم تزوجت مسلم. وكويس جدا الحمد لله، ربنا كرمني بيه. كويس. وعايشة مع أمه. بس أمه بتقرف مني. بتقول لي انت كنت مسيحية كلت الخنزير. نعم. وهو كل حياته يقول لي بر امي. نعم. الحمد لله رب العالمين، هو كويس جدا. نعم. في كل حاجة. نعم. وانا دلوقتي سبت اهلي وسبت زيد وسبت كل حاجة وعشت معايا ومحدش يعرف عني حاجة. وجزاه الله كل خير، ساب مصر هنا وراح الارياف. عشان ابعد عن اهلي ومحدش يشوفني ولا يعرفني. وعمل معايا كل حاجة كويسة. نعم. بس أمه مبهدلاني خلتني أقسم حياتي، عايشة معايا في الشقة. هجاوبك إن شاء الله. ما بتاكلش من أكلي. لا غلطانة. أمه غلطانة. اسمعي. أمسك أي حاجة بإيدي تقرف منها. لا لا اسمعي الإجابة، اسمعي الإجابة. جي ودينا عمرة ما رضيتش. طب اسمعي الإجابة، بارك الله فيك. أولا الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أخرجنا إلى الدنيا مسلمين، والحمد لله الذي هداك الإسلام. هل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام نصراني أو يهودي وهو على نصرانيته؟ طبعا يجوز. أمه غلطانة، ده أنت يا بنتي لو ما أسلمتيش ينفع تأكل من أكلك؟ الله، ربنا عز وجل مش قال في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ ذبيحة اليهودي حلال، ذبيحة النصراني حلال، زي ذبيحة المسلم بشرط أن تذبح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر نفس، دعي إلى طعام اليهود وأكل معهم، والنصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود بنص القرآن. فأمه غلطانة يا بنتي، وإحنا أنت فوق دماغنا وفي سواد سواد إنسان العين، وربنا يثبتك ويسددك، وزوجك بيعملك كويس وباحترام، أنت ربنا ابتلاكي في أمه، اصبري على أذاها ولن تلبث كثيرا، فإن لكل أجل كتاب، وربنا يعوض صبرك والله خير في الدنيا وفي الآخرة. وانت أحسن من أي مسلمة ولدت مسلمة، انت أجرك مرتين، انت أجرك مضاعف بخلاف التي ولدت في الإسلام. فأبشري وأملي في ربك خيرا، ولا عليك وهوني على نفسك إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب نستأنف، ما زلنا في الأخطاء التي تقع فيها النساء في باب الزوجية. قلنا من هذه الأخطاء أن تطلب الطلاق لغير سبب شرعي. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب تكليف الزوج ما لا يطيق من شراء الكماليات. في امرأة كده طول ما تشوف زوجها تقول له هات هات هات لحد ما تجيب له الهوت هات. اوعى تقول لي يعني ايه هوت هات، ما اعرفش. ودي امرأة سيئة الحقيقة، مش راضية مش قانعة. احنا كرجال المفروض كلما وسع الله علينا نوسع على زوجاتنا ونوسع على اولادنا. اسمعي يا اختي في الله، ان كان الله عز وجل لا يكلف عبده ما لا يطيق، فكيف تكلفين زوجك ما لا يطيق؟ كان ربنا اللي خلقه بيقول له لا يكلف الله نفسا الا وسعها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصعد. ايوه نعم. حضرتك الشيخ مصعد، كان عندي موضوع كده يعني عمل انساني بخصوص حماسة الشيخ مصعد، والحمد لله يعني الشيخ محمد عبد الملك الزغبي عنده خبر بالموضوع دوت، فكنت عايز أعرضه لحضرتك يعني تساعدني في الشيخ مصعد بعد إذن حضرتك. أستسمحك يعني القناة جميلة وبتدي فرصة للناس يقولوا كل اللي عندهم وكل المشاكل اللي عندهم. اتفضل حضرتك. الشيخ مصعد أنا حماتي، أنا أول حاجة الحمد لله متجوز ومش محتاج حاجة والحمد لله مبسوط والحمد لله على قد يعني. الحمد لله. حماتي الشيخ مصعد عندها 5 بنات، منهم بنت معوقة ومنهم بنتين في التعليم واثنين لسه متجوزين حضرتك، وعندها شاب في الدبلوم وما عندهاش دخل يا شيخ مصعد إلا سوى 100 جنيه معاش جوزها، وكانت بتقبض عيش في الفرن اللي هو البلدي ده وتطلع تبقى في الأسواق، وأصيبت بمرض ما عادتش تقدر تتحرك يا شيخ مصعد ومفيش دخل عندهم خالص، والبنات دي عايزه تتجوز وكده. فهي كان املها من ربنا ان حد يساعدها يجيب لها توك توك لابنها اللي هيخلص الدبلوم دوت، يدفع مقدمه مثلا او كده وابنها يسد. فده املها من ربنا. والشيخ محمد عبد الملك الزغبي عنده خبر من موضوع انا من منصوره يا شيخ مصعد. طيب حاضر. وفي حضرتك يا شيخ مصعد انا نمره تليفوني 010. نعم كمل. الصوت انقطع. السلام عليكم. صوت انقطع يبدو. نتواصل ان شاء الله مع شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، وعسى ان يجعل ربنا لك فرج ان شاء الله تعالى. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايزين نعطوه شوية اسئلة يا شيخ. تفضل. قلت لك انت قبل شوية أجابت على سؤال أحد المشاهدين، قلت له أنت طعام النصارى واليهود حل لكم. نعم. نحن عايزين نعرف كيف هم حل لنا وهو يقول لك ما يعني الأكل الذبيحة اللي يسمى عليها بس باسم الله. طيب سؤال آخر. هي تؤكل. السؤال وصل. بالنسبة للمقاطعة الدنمارك يعني. نعم. بالنسبة لمقاطعة الدنمارك يعني عشان واحد مثلا سفيه ايش ذنب الناس الثانية؟ مثلا واحد من اسرة عمل معي مشاغبة يعني. نعم. يعني هو دين الاسلام هو يعتبر دين تسامح. طب جميل، وصلت الرسالة. السؤال الثالث. ايوه. ماشي، بارك الله فيك. وفيك. يا حبيبي. عايزين اجابة على السؤالين دينا. ابشر، اسمع. اسمعني. لا خلاص ما عنديش. أيوة. انا هجاوبك، اسمع عبر القناة. انتظر الإجابة حالا. نعم. الله يبارك فيك. بوركت يا صاحبي. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. يا أخي الكريم، أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام اليهود، يهود خيبر، عندما ذبحوا له الشاة ودسوا في ذراعها السم. هذه واقعة ثابتة. هل نحن أتقى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحد. اثنين، أنا قلت طعام اليهود حلال وطعام النصارى حلال زي طعام المسلمين مما أحله الله للمسلمين، ذبائحهم حلال. قلت جملة انت نسيتها، قلت إذا ذبحت طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني لو واحد يهودي هم بذبح شاة قال بسم الله أنا أكل منها حلال حلال. موضوع الدنمارك ان واحد يعتبر في اسره اخطا فيها اقاطع الاسره، القضيه انه مش صحفي بس، القضيه ان رئيس وزراء الدنمارك وملكه الدنمارك المجتمع وبرلمان الدنمارك المجتمع الدنماركي كله او جله مع هذا الصحفي السفيه، والا لاعترضوا لعاقبوه لمنعوه. فلذلك مقاطعه هؤلاء امر مهم جدا في هذا الوقت إن شاء الله. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. تفضل. عندي سؤال. أنا عندي أموال مكتسبة من التدخين. أموال من التدخين. نعم. نعم. وهل أموالي حلال أم حرام؟ حاضر. هل لا يجوز لي أن أتزوج بها وأعمل بها أي؟ حاضر. أبشر. بارك الله فيك. وفيك. شرب السجائر حرام، وبيعها حرام، والعمل فيها حرام، ونقلها حرام، التدخين حرام من كل وجه. كل علبة السجائر مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي إلى الوفاة. أنت عايز دليل واضح كالشمس أوضح من هذا؟ أو لم يكن ربنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ والتدخين بيجيب سرطان، ومكتوب على كل علبة سجائر يؤدي للوفاة. التدخين حرام والعمل فيه حرام. طب أنا معايا كل كسب من التدخين وتبت إلى الله ومعايا هذا المال، أعمل إيه؟ عايز أتزوج، هل يجوز أن أتزوج منه؟ تزوج وقدر المبلغ اللي أنت تزوجت بيه قد إيه، وكأنه قرض أو دين، اقضيه بعد إن شاء الله. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ متحف؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة. بمناسبة ايه؟ بأي مناسبة؟ تفضلي. بأي مناسبة؟ كل سنة وانت طيب. لو سمحت في سؤال يعني. تفضلي. في واحدة ست عندها 64 سنة. نعم. وملهاش عائل خالص. نعم. ومأجر شقة ومعاه قرشين حطهم في البنك. نعم. فهل العائد بتاعه حرام ان هي تدفع الايجار او تاكل منه او كده؟ طيب حاضر. يعني هي غلبانة. حاضر. ملهاش عائد خالص. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. تسلم عينيه. بارك الله فيك. شيخنا الشيخ محمد حسان وغيره قال بجواز وضع هذه الاموال في بنك فيصل الاسلامي. فأنا يعني أفتي بهذا في أضيق نطاق في مثل هذه الحالات. فحطيه في فيصل يا ستي وخذ العائد إن شاء الله وربنا ينفعك به، والله عز وجل أعلى وأعلم. اتصال آخر يا إخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال سؤالين. اتفضلي يا فندم. السؤال الاول انا في دكتور مسيحي غير مسلم يعني. نعم. انا عايز اروح له. هو دكتور بطنه فده حرام عليا ان انا مريض عنده ولا لا ولا ايه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني نور الحمام لازم يفضل والع ولا عادي؟ انا مش فاهمه. الناس تقول لي لازم تفضلي مولع نور الحمام وقافله الباب، فانا عايزه افهم حته نور الحمام دي. حاضر. ماشي يا فندم. المرأة المسلمة لما تمرض إلى من تذهب؟ تذهب إلى طبيبة مسلمة، طبيبة امرأة. فإن لم تجد تذهب إلى طبيبة ولو غير مسلمة، لأنها في النهاية امرأة. فإن لم تجد تذهب إلى طبيب مسلم، فإن لم تجد تذهب ولو إلى طبيب غير مسلم، بشرط أنها لما تذهب إلى الطبيب المسلم أو غير المسلم لابد يكون معها محرم، زوجها، أبوها، أخوها، خلها، ابنها، عمها. أدي أول سؤال. السؤال الثاني لازم نور الحمام يكون يعني شغال ولا يجب نطفي؟ ما أعرفش مين اللي قال لازم ده. يبدو اللي قال لك لازم ننور نور الحمام شغال في وزارة الكهرباء وعايز يدفعك فلوس كتير. أنا أنور نور الحمام بدون فائدة ليه؟ هذا سفه، وقد نهينا عن الإسراف، والله تعالى أعلى وأعلم. طب يا أخواني نستأنف. طب ناخد اتصال ده ونستأنف وناخد بعد كده اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. لو سمعت يا شيخ مصعب. تفضل. أنا دلوقتي أنا يعني في مشكلة عندي في البيت، بس عايز حضرتك تحلها لي. لو الكلام كتير خد رقم من الكنترول. مش كتير. طب اتفضل. مش كتير لا. أوجز. أنا زوجتي زوجتي حلفت عليها ان هي تبقى محرمه عليا لو نزلت الشارع من غير ما تقول لي. قلت ايه بالحرف الواحد؟ قلت لها تبقى محرمه عليا لو نزلتي عن الشارع من غير ما تقولي لي، او تنزلت عند جارتي عند جارتك من غير ما تقولي لي. نزلت ونزلت فعلا. ناوي انك بقولك انت محرمه عليا ونزلتي انك تطلقها ولا بتخوفها؟ لا خوف. جميل، ده السؤال اجاوب. اتفضل. طيب اللي يقولي مراته انت محرمه عليا لو فعلتي، فان فعلت ولا ينوي به طلاق فعليه كفارة يمين إن شاء الله تعالى. ساعدتك أولا ما تحلفش. أنا بصراحة بزعل من الرجل اللي بيشغل بيته بقرباج عليه الطلاق، بعتبر ده ضعف في الشخصية. ما تحلفش بالطلاق ولا بهذه الألفاظ. لكن على أي حال، لا لو نزلت تبقى محرمة علي، لو نزلت تبقى محرمة علي، ونوى به تهديدا أن يحملها على فعل شيء أو يزجرها عن فعل شيء وقع كلامه، إذا فيه كفارة يمين تطعم 10 مساكين سعادتك، أو تكسي 10 مساكين، فإن لم تجد بالترتيب تصوم 3 أيام متتابعات أو متقطعات. هنقف عن الاتصالات ونستأنف الموضوع ونأخذ اتصالات بعده إن شاء الله. ما زلنا في موضوعنا أخطاء النساء. قلنا أخطاء النساء في باب الزوجية طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي، النشوز وعدم طاعة الزوج، التقليل من الإنجاب بدون ضرورة عشان تحافظ على الرشاقة، وهذا الكلام تكليف الزوج ما لا يطيق من الكماليات، تعطي له هات هات هات، امرأة متطلعة إلى ما في يد الغير، ودي كارثة. أعرابي قال لولده: يا بني إذا أردت أن تتزوج فلا تأخذ الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا عشبة الدار. قولوا يا ابني لما تحب تتجوز اوعى تأخذ البراقة. من هي البراقة؟ اللي ملهاش هم غير المرآة والشعر والمكياج بس، بيتها كأنه أعزكم الله زريبة البهائم، الثياب متسخة، الطعام غير معد، البيت يضرب يقلب بلغة المصريين، هي همها ايه؟ للنهار بديكير ومانيكير، هذا مطلوب. لكن في اشياء تانية مطلوبة، دي ما تنفعش. لا تأخذ البراقة ولا الشداقة. من هي الشداقة؟ الثرثارة، الرغاية اللي بتعمل دماغ زوجها طبل من كثرة الكلام، دي متعبة قوي دي. لا تأخذ البراقة ولا الشداقة ولا الحداقة. الحداقة هي التي تحدق فيما في يد الغير. امرأة مش راضية متطلعة، عايزين غسالة تغسل وتنشف زي أختي فلانة، عايزين تلاجة بومبي زي جارتنا فلانة، عايزة خاتم سوليتير زي ريري هانم، عايزة عايزة عايزة، عذاب ممكن يسرق حتى يشبعها. دي ما تنفعش. يبقى لا تأخذ الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا عشبة الدار. تدرون ما هي عشبة الدار؟ المرأة الغير نظيفة في بيتها، زوجها يجلس في المجلس كده يلاقي عود درة مزرع، عود فول طالع من الأرض، يقول ما هذا؟ تقول له رباني، طلع لوحده. والقضية أنها لا تكنس الدار، فنسيت بقلة أصابتها الرطوبة فنبتت. يبقى المرأة التي تكلف الزوج ما لا يطيق امرأة مخطئة، ممكن تدفع الزوج إن كان في إيمانه ضعف إلى الرشوة إلى السرقة، ورحم الله زمان. كانت المرأة تقول فيه لزوجها إذا هم بالخروج للعمل: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب إهمال حق الزوج من زينة في النفس ونظافة في البيت وإصلاح لحاجياته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرت. أنت مهملة في نفسك ليه؟ وترجع تقول زوجي تزوج علي، زوجي يتطلع إلى النساء، هل جعلتيه يتطلع إلى الحلال؟ أنت مهملة في نفسك ليه؟ كلما دخل الزوج إلى بيته يجد الزوجة بنفس الثياب البالية، الرأس معصوب، الريح كريه، أقول إيه بس؟ أقول إيه؟ هيئة لا تصر، حرام عليك، ده خطأ فادح. فين إذا نظر إليها سرت؟ فين الزوجة التي تودع زوجها بالدعاء وتستقبله بالابتسام؟ أول ما يبص لها يفرح، إذا نظر إليها سرت. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب نشر ما يدور بين الزوجين من أسرار. تجلس النساء في المجلس، بعض النساء ممن لا دين لهن يتكلمن فيما يكون بينهن وبين الأزواج في أدق التفاصيل، ودي كارثة كبيرة. وممكن امرأة تتعلق بزوج صاحبتها عن طريق هذا الباب، وبعض الرجال السفهاء يفعلون هذا، وممكن رجل يتعلق بزوجته من هذا الباب. ولا ننسى أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، والمرأة تفضي إلى الرجل ويفضي إليها ثم تنشر سره. لكارثة. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب امتناع المرأة عن فراش الزوج بدون عذر. وقد روى البزار عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. لو بتخبز على الفرن سيب العيش يولع، وإن كانت على التنور. وبقول للزوج برضه اتق الله، لا تجلدها في الصباح جلد الأمة وتدعوها للفراش بالليل، فإذا تأبت عليك قلت لها إن الملائكة تلعنك. ما برضو النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم يدعوها لفراشه بالليل في آخر الليل. الله، فين وقدموا لأنفسكم. نعم. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب وصف المرأة لزوجها. في نساء بجهل بتحبب زوجها في امرأة أخرى، تقعد معاه: أمنا صاحبتي فلانة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جميلة جدا ما شاء الله شعرها كده سايح وناعم واصفر وجميل وعينيها ملونة وجميلة وبيضاء ما شاء الله عليها وقوامها ممشوق ونظيفة جدا ومثقفة جدا وجدا جدا جدا لحد ما يحبها. يا بنتي خلي عندك عقل، بقول لك الأذن تعشق قبل العين أحيانا، النبي نهى عن هذا. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، توصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب تأديب الأولاد بالنار، تقول لك الولد يتبول تبول لا إرادي، أمها تقول لها عشان يبطل اكويه بالنار، اكويه بالنار لا إله إلا الله، أو أشعل الشمعة وأسقطي منها على فخذه مثلا. يا بنت المسلمين حرام الكلام ده، على هو أنت أبو لهب ونقص الولد يقول لك أحد أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعذبوا بعذاب الله، اللي بيعذب بالنار ربنا بس، لا تعذبوا بعذاب الله. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب السفر بغير محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب الإذن لرجل أن يدخل إليها وحدها، هي لوحدها في البيت، تدخل أخو الزوج خالي الزوج عم الزوج، ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ الأحماء أقارب الزوج. قال: الحمو الموت، ما يدخلش. زوجك موجود يدخل، ابنك الكبير البالغ موجود يدخل، لوحدك ما يدخلش. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب مصافحة النساء للرجال الأجانب، تقول لك ده أخو زوجي فتصافحه، ده عم زوجي فتصافحه، ده صديق زوجي فتصافحه وتجلس معه، هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إني لا أصافح النساء. وقال فيما رواه الطبراني بسند جيد: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تقولي أنا قلبي أبيض وقلبي طاهر، يعني قلبك أطهر من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين بتزكي نفسك، وربنا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب ذهاب المرأة إلى طبيب رجل بلا ضرورة، تلاقي في طبيبات مسلمات ماهرات في نفس التخصصات وتذهب إلى رجل، طب ما ده خطأ، نذهب للضرورة كما بينت في الرد على السؤال. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب خروج المرأة من بيتها للعمل بدون ضوابط شرعية وبدون ضرورة، هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ سؤال. الجواب نعم، بشرطين: إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، يعني امرأة ليس لها من يعولها كيف تعيش؟ تعاهر حتى تعيش؟ لا، تشتغل شغل حلال يجوز. أو إذا احتاج العمل إليها، احنا محتاجين طبيبات في كل تخصص عشان النساء، ومدرسات عشان يعلموا بناتنا، محتاجين ده، يبقى إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، إذا كفيت بغيرها يبقى الحمد لله، خليك في بيتك أحسن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لكن لما تخرجي من بيتك تخرجي بحجابك غير متعطرة، طبيعة العمل يكون فيه حلال. أي نعم، كذا من أخطاء النساء في هذا الباب تجاوز مدة الحداد على الميت غير الزوج فوق 3 ليالي. يا امرأة، إذا أبوك مات، أخوك مات، ابنك مات، خالك مات، عمك مات، أي حد غير زوجك، حدادك عليه كام يوم؟ 3 أيام بس. يعني إيه تحتدي؟ مفيش زينة، ومش بالضرورة لبس السواد، لكن مفيش زينة. تجد المرأة مثلا خالها مات، تقعد لبس السواد، لا تغتسل، لا تتطيب، تشيل زوجها البلاء كله، مش 3 أيام، ممكن تقعد 3 أشهر، وتمنعه حقه فيها. خالي ميت يا أخي، أبويا ميت، يا بنتي اللي انت بتعمليه ده حرام. لا تحتدي فوق 3 أيام إلا إذا كان اللي مات زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب. إذا مات زوجها، بعض النساء لا يتقيدن بالحداد، وحداد المرأة على الزوج واجب، 4 أشهر و10 أيام، ما تحطيش ريحة، ما تحطيش كحل حتى للتداوي، ما تلبسيش ذهب، ما تلبسيش ثياب فيها زينة، ما تلبسيش، ما تتعطريش، ما تحطيش مساحيق، ما كل هذا لا يجوز. الموضوع لسه فيه كلام كثير وكثير وكثير، ولذلك أنا مضطر الحلقة القادمة أيضا إن شاء الله نستأنف فيها الكلام عن أخطاء النساء، بس هنجيب عن الأسئلة الباقية في ال5 دقائق اللي فضلها. أختي بتقول لي: أنا كنت متزوجة المرة الثانية، والنهاردة بعض الشباب بيتزوج من الزوجة الثانية على سبيل التجربة، يجي شقة أجار جديد وخلاص، أو شقة مفروشة، ويقعد 1 شهر 2 شهر 5 6 أشهر ويطلق. هذا حرام، فليتق الله في بنات المسلمين، فليتق الله في بنات المسلمين. لما نقول لي يعدد يتجوز امرأة تانية، لازم يكون عنده دين عشان يعصبه من الظلم، عنده فلوس عشان يفتح بيتين، عنده قدرة بدنية حتى يحصن الزوجات، إنه يفعل هذا ببنات المسلمين، ألا يخاف أن يفعل هذا في بناته؟ فليتق الله في دينه، وليتق الله في نفسه. هل يجوز يعني لو واحدة نصرانية رضعت مسلم، إيه الحل؟ يعني ما فيش مشكلة، هو أصلا مش ينفع يتجوزها خالص ولا يتجوز بناتها، لأنها نعم لا يجوز لها له أن يتزوج من النصرانية بشروط: الشرط الأول أن يطمع في إسلامها، الشرط الثاني أن لا تكون حربية، الشرط الثالث أن تكون عفيفة. عموما لو رضع رجل من شاب أو فتى يعني صغير من امرأة نصرانية، صارت أمه في الرضاع، بقت أمه في الرضاع، لا ينفع يتجوزها ولا يتجوز بناتها. بس احنا عايزين الموالاة للمؤمنين. أختي بتقول لي: صيغه التشهد على النبي في الصلاة، الصلاة عليه نقول إيه؟ روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ والرجل سأل النبي السؤال ده بعدما أنزل الله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دي رواية صحيحة. في رواية تانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في رواية ثالثة: اللهم صل على محمد وعلى ذريته وزوجاته كما صليت على آل إبراهيم. كل هذا صحيح إن شاء الله. امرأة مات ولدها موت الفجأة، الولد ده لو كان مصلي وصالح إن شاء الله نرجو له أن يكون قد قبض على طاعة الله عز وجل، وأسأل الله أن ينزل برد الرضا والسكينة والصبر على قلب أمه وأهله، آمين. بتقول لي إحنا في زمن الإساءة للرسول من الجماعة المجرمين دول، فأنا في التشهد ما بقدرش أقول اللهم صل على محمد، شايفة من باب الأدب أقول اللهم صل على سيدنا محمد. لا يا أمي الكريمة، الأدب أنك تتبع النبي محمد، الأدب أنك تقتفي أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سوء الأدب أنك تقولي بخلاف ما أمر. فالنبي علمنا نقول في الصلاة اللهم صل على محمد، هو ده الأدب. الأدب في الاتباع مش في المخالفة. في الأذان وأشهد أن محمد، ده الأدب. إنما ليدوس سيدنا يبقى أساء الأدب عندما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول إحنا في شهر ربيع وفي عاطفة جياشة وبتاع، وهل في أعمال معينة أعملها في ربيع؟ لا، النبي لم يكن يخص شهر ربيع بأي عمل بخلاف الأشهر الأخرى. أنت متعودة تصومي كل اثنين وخميس على مدار السنة كلها، صومي اثنين وخميس، متعودة قيام الليل، عليك بقيام الليل. طيب ايه حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ بدعة. اول من اخترعها الفاطميون الروافض، كما قال الامام ابن كثير، قال اخترع الروافض في مصر 6 موالد، المولد النبوي والمولد العلوي والمولد الفاطمي ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الخليفة الحاضر. ثم قال ابن كثير والروافض الفاطميون هم أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة. هذا كلام باطل، مش حاسمه مولد نبي، هذه بدعة. ولكن النبي احتفل بالمولد كان بيصوم يوم الاثنين، أقوله يا كذاب، كان بيصوم يوم الاثنين 12 ربيع الأول فقط ولا كل اثنين على مدار العام وكل اثنين وخميس؟ انت عايز تحتفل بالنبي بأنك تصوم حياتك كلها اثنين وخميس، نعمل احتفال لو هتعمل كده. إنما الاحتفال بالنبي على طريقتهم عن طريق البطن، الحلوى واللحم والمدح بالباطل اللي فيه غلو، والنبي براء من هذا. وعيد الأم ما عندناش حاجة اسمها عيد أم، هو عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. اللي اخترع عيد الأم الفرنسيون، الغرب الجاحد اللي ما يعرفش يعني ايه البر بالأم، لما يعرفش يعني ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. انما احنا امرنا الله بالبر بالام بعدد انفاسنا. سؤال اخير اذن لي اجاوب عليه. شراء منزل باستعمال القرض حرام، هيشتري منزل باستعمال قرض ربوي عشان يطلع من السكن الايجار، حرام. السؤال الاخر بيقول النبي قال علموا اولادكم لسبع، الحديث مش كده، الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني من 7 سنين لحد 10، إذا ما صلاش من 10 سنين اضرب. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بيقول لي إيه رأيك في جلسة الرجال مع النساء الأقارب مع بعض كده يتعشوا، يعني السلطة العائلية اللي فيها اختلاط؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب آخر سؤال معلش، بتقول لي بعد ما ارفع من الصلاة سمع الله لمن حمده احط ايدي فين؟ والله الشيخ ابن باز رحمه الله قال حط ايديك على صدرك كهيئة القيام الاول، والشيخ الالباني قال بل اسدلي. انا اخذ برأي الشيخ ابن باز في هذه المسألة. وتقول لي لما اسجد لازم افك ضفيري عند الوضوء؟ لا لا مش لازم خالص، الله لم يكلفك بهذا ابدا ان شاء الله. كده انا اظن اني جئت على معظم الاسئلة. السؤال الاخير بتاع الاخ التونسي، مدرس رياضة بيعلم العيال الصغيرين السباحة والعيال بملابس السباحة ولم يبلغوا الحلم، أفي ذلك بأس؟ لا بأس إن شاء الله طالما صغار لم يبلغوا الحلم. نكتفي بهذا القدر. هما في سؤالين أو ثلاثة أنا عشان الوقت داهمنا، فأنا أعتذر وهجاوب عليهم المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.